وطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مرابا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثتم يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعر أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إنهم إن يظهروا